بوصف انتباع وانتفاع يقودني إليك من التوفيق ما يجيب الذكر إليك من التوفيق ما يجيب الذكر ومن كان مثلي في البطالات عاكفا فليس له إلا الذي يحسن الغفر فغفر فإني بالذنوب مقيد وسترا فإني منك ألتمس الستر وسترا فإني منك ألتمس الستر بجاه رسول الله أشرف مرسلين وأعلى الورى فضلا وأرفعهم قدرا عليه صلاة منك تغشاه دائما مكررة تستغرق العد والدهر مكررة تستغرق العد والدهر